أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: بل هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله. السلام عليكم. السلام عليكم. الآن المتصل: بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع وليس كذلك فيما نحن فيه. انتهينا إلى هذا البحث، وهو أنه هل يمكن أن ندعي في الوجهين الأخيرين، يعني في الوجه الثالث والرابع. في الوجه الثالث الذي كان مركبا من إباحة وملك، وفي الوجه الرابع الذي كان إباحة بإزاء إباحة، هل يمكن في هذا في هذين الوجهين تصحيح التصرفات مطلقا حتى تلك التي تتوقف على الملك أو لا يمكن؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر وجوها متعددة أنها يمكن تصحيح التصرفات فيها مطلقا، إلا أن كل تلك الوجوه التي ذكرها لا تجري فيما نحن فيه، يعني لا تجري في الوجه الثالث والوجه الرابع. وانتهينا إلى هذا الوجه، وهو سلام عليكم ورحمة الله، وهو رجوع الواهب في بيعه، رجوع صاحب الخيار في البيع الذي كان له فيه الخيار. هل يمكن تصحيح الوجهين الأخيرين كما نصحح هذا الوجه هنا، نصحح هذه المعاملة هنا، أو لا يمكن؟ أشرنا في البحث السابق بأن الإنسان إذا وهب عبده ثم باع ذلك العبد الموهوب لشخص آخر، هنا قلنا بأن الملكية ترجع للواهب آن ما قبل البيع حتى يقع البيع في ملكين، لأنه لا بيع إلا في ملك. شخص باع ساعته لشخص وكان له فيها خيار، ثم باع تلك الساعة لشخص آخر، قالوا أن البيع الثاني صحيح، لأنه بمجرد أن يبيع الثاني ترجع إليه الملكية آن ما قبل البيع الثاني، فيقع البيع في ملكين. وقلنا فيما سبق بأن رجوع الملك هنا، هذا الرجوع ملك، بهذا الرجوع يحتحصل الملكية الحقيقية لا الملكية التقديرية، بالنحو الذي فرقنا بينهما في البحث السابق. الميت إذا كانت له دية، قتل شخص كانت له دية، قلنا إذا كان الورثة يرثون تلك الدية، فهنا نقدر أن الميت مالك آن ما، فالملكية ملكية تقديرية لا ملكية حقيقية. ولكنه في محل الكلام فإن الملكية ماذا؟ ملكية حقيقية. نعم، يبقى نقطة واحدة، وهو أن مثل هذا الرجوع هل هو كاف أو ليس كاف؟ لأن المفروض أن الذي باع هذا العبد الموهوب المفروض لم يرجع صراحة، وإنما نريد أن نستكشف الرجوع ضمنان، فهل يكفي هذا الرجوع أو لا بد من الرجوع صراحة؟ يقول: هذا بحث آخر نوكله إلى محل آخر. لو بنينا على أن مثل هذا الرجوع كاف، يعني الرجوع الضمني من خلال بيع هذا العبد الموهوب، في ذلك في المثالين المتقدمين، يعني بيع العبد الموهوب أو بيع العين لمن له خيارون، في هذين صححنا عن طريق رجوع الملك الحقيقي إلى صاحبه. وهل يمكن تصحيح ذلك في محل الكلام أو لا يمكن؟ يعني هل يمكن أن يدعى في الوجهين الثالث والرابع نحن نصحح ذلك على أساس ما صححنا في هذين المثالين؟ يقول ليس كذلك. لماذا ليس كذلك؟ بيانه سيأتي بعده. قال بل هو ملك حقيقي في هذين المثالين المتقدمين اللذين ذكرهما فيما قال فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب أو اعتقه مثلا في هذين المثالين، والمثال الآخر باع من له الخيار البيع الثاني. بل هو ملك حقيقي في قبال الملك التقديري الذي ذكرناه بالنسبة في الدية إلى الميت، بالنسبة إلى الميت. بل هو ملك حقيقي حاصل هذا الملك الحقيقي قبل البيع. خب الكاشف عن تحقق هذا الملك الحقيقي قبل البيع من هو؟ قال من جهة كشف البيع، هذا البيع الثاني، هذا البيع الذي وقع بعد الهبة، هذا البيع الثاني الذي وقع بعد البيع الأول، من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله. خب لماذا تلتزمون بذلك؟ يقول لأنه لا بيع إلا في ملك، والمفروض أن هذا الإنسان وهب أو أنه باع، فإذا كان واهبا أو بائعا خب لا يملك، كيف يهب؟ حيث أنه أجاز الشارع أن يبيع ثانيا بعد أن وهب، أن يبيع ثانيا بعد أن باع أولا، نستكشف من ذلك أن الملك يرجع حقيقة إليه عليكم السلام. قال من جهة كشف البيع عن الرجوع قبل هذا البيع في الآن المتصل بالبيع، يعني آن ما قبل هذا البيع ترجع الملكية الحقيقية. ولكن يبقى مطلب واحد بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع، يعني بناء على أننا نكتفي أن الرجوع لا نحتاج فيه إلى الصراحة، لا يحتاج صاحب الخيار أن يقول رجعت هسا عملا أو لفظا وكلاما، بيعه الثاني كاف في تحقق الرجوع بناء على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع. خب هذا الذي صححنا به في ذلك المورد، في هذين الموردين أو هذه الموارد، هل يمكن تصحيح الوجهين الأخيرين الثالث والرابع؟ يقول وليس كذلك فيما نحن فيه. شيخنا ليس، لماذا ليس كذلك؟ باعتبار هو وبالجملة سيتعرف لهذا، الآن نحن لا نطيل الكلام. وليس كذلك فيما نحن فيه، ما نحن فيه يعني الوجهين الأخيرين الثالث والرابع وبالجملة. والحاصل فملخص الكلام أنه نحن لا نستطيع أن نصحح الوجهين الأخيرين لجواز جميع التصرفات حتى المتوقفة على الميل، لا نستطيع أن نصححها بمثل قوله اعتق عبدك عني. لماذا؟ باعتبار أن اعتق عبدك عني كان يتوقف على دلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء كانت تحتاج إلى قصد، وفي المقام لا يوجد قصد التمليك. ولا يمكن التصحيح الوجهين الأخيرين بمثل انعتاق العمودين على الإنسان يعني الملكية التقديرية، ولا يمكن أيضا تصحيح الوجهين الأخيرين بمثل ما ذكرناه الآن يعني رجوع الملك الحقيقي. هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها لا يمكن أن تجري فيما نحن فيه، يعني في الوجه الثالث والرابع من الوجوه الأربعة المتقدمة. وبالجملة فما نحن فيه يعني فيما يرتبط بالوجهين الأخيرين الذي كان منشأ الإشكال، قال وكيف كان فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين، فما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور أولا في اعتق عبدك عني. لماذا؟ لأن ذاك في محل اعتق عبدك عني كان متوقفا على القاصد، والمفروض أنه في المقام في الوجهين الأخيرين لا يوجد قصد للتمليك والتملك، ولا يمكن ولا على القصد ولا على الملك المذكور ثانيا يعني الملكية التقديرية التي ذكرناها في انعتاق العمودين على الإنسان. ولا على الملك المذكور ثانيا في شراء من ينعتق على المشتري. لماذا؟ لماذا لا يمكن تصحيحه بهذا الوجه؟ يقول لأنه نحن قلنا إنما يصح إذا وقع التزاحم والتضاد بين الدليلين. هذا كان يقول يجوز، وذاك يقول ماذا؟ لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في عين في ملك. فنجمع بين الدليلين، يعني ما ذكره الشيخ فيما سبق أنه لا بد أن يكون تزاحم وتعارض من الطرفين حتى نجمع بين الأدلة. وفي المقام هل يوجد تعارض وتزاحم بين الطرفين؟ لا. لماذا؟ لأننا قلنا أن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم أساسا لا تشمل تلك التصرفات المتوقفة على الملك، هذا مضافا إلى أن عدم جواز التصرف من غير ملك حاكم ماذا؟ على قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. لهذا قال لتوقفه، أي على الملك المذكور ثانيا، هذا الوجه الثاني، لتوقفه على التنافي بين دليل التسلط ودليل توقف العتق على الملك. متوقف على هذا، والمفروض أنه لا يوجد عندنا مثل هذا التنافي، لأن دليل التسلط لا يشمل تلك التصرفات المتوقفة على الملك. وعدم أي ولتوقفه على عدم حكومة الثاني على الأول. أما إذا كان الثاني وهو توقف العتق على الملك حاكما على الثاني كما فيما نحن فيه، إذن لا معنى لأن نجري هذا الوجه الثاني. وعدم حكومة الثاني على الأول، الثاني مراد توقف العتق على الملك، الأول مراد دليل التسلط. يقول أن الوجه الثاني لكي يجري لا بد أن لا تكون حكومة من دليل العتق، من دليل توقف العتق على الملك، على دليل التسلط. وفي المقام توجد حكومة، يعني رافع للموضوع. ولا على التمليك، ولا على التمليك الضمني المذكور ثالثا، وهو في الرجوع الحقيقي الذي يكون هناك ملك حقيقي. لماذا؟ هذا محل الكلام. قال ولا على التمليك الضمني المذكور ثالثا. اتضح الفرق بين هذا التمليك الضمني المذكور ثالثا والتمليك الضمني المذكور اولا. فان التمليك الضمني المذكور اولا الملكية تقديرية، ولكن هنا الملكية حقيقية في بيع الواهب وذي الخيار، لعدم تحقق سبب الملك هنا سابقا بحيث يكشف البيع عن. التفتوا إلى هذه النقطة. يقول في الوجه الثالث نحن كان عندنا كاشف عن ماذا؟ عن رجوع الملكية الحقيقية. أما فيما نحن فيه هل يوجد عندنا كاشف عن تحقق الملكية الحقيقية؟ لا. شيخنا ما هو ذلك الكاشف عن رجوع الملكية الحقيقية؟ يقول الكاشف هو إرادة البائع. البائع عندما وهب عبده ثم نوى أن يبيع هذا العبد الموهوب، هذا معناه ماذا؟ أنه حصلت له إرادة في ماذا؟ في استرجاع العبد الموهوب. وإلا إذا لم تتحقق منه إرادة في استرجاع العبد الموهوب هل يستطيع أن يبيع العبد؟ إذا لم تتحقق له إرادة، إذا لم تتحقق له إرادة، عليكم السلام ورحمة الله، إذا لم تتحقق له إرادة في رجوع تلك العين، في استرجاع تلك العين التي كان له حق الخيار في إرجاعها، هل يمكن أن يبيع ثانيا؟ إذن فيما يرتبط بالأمر الثالث التمليك الضمني ثالثا، هناك إرادة في استرجاع الملك السابق، ولكنه فيما نحن فيه هل هناك إرادة في التمليك والتملك من الطرفين؟ لا، لأنه في الوجه الأول إباحة من طرف وتمليك من طرف آخر، إذن إرادة تمليك وتملك ماكو. وواضح في الوجه الثالث، في الوجه الثاني أيضا كذلك، يعني في الوجه الرابع، لأنه أكو إباحة من الطرفين، إباحة بقبال إزاء بإزاء إباحة، لا تمليك وتملك من الطرفين، فإذا الإرادة تمليك وتملك ماكو. بخلافه فيما نحن فيه فإنه يوجد إرادة تملك الشيء ثانيا بعد ما وهبه، بعد ما باعه أولا. إذن التمليك الضمني المذكور ثالثا وهو الذي كان يحقق لنا الملك الحقيقي أيضا غير موجود فيما نحن فيه. قال ولا على التمليك الضمني المذكور ثالثا في بيع الواهب وذي الخيار. لماذا؟ لماذا لا يوجد في محل كلامنا؟ قال لعدم تحقق سبب الملك هنا. هنا يعني وين؟ فيما نحن فيه الذي هو في الوجه الثالث والرابع. لعدم تحقق سبب الملك هنا سابقا بحيث يكشف البيع عن تحقق ذلك السبب. السبب ما هو؟ إرادة البائع استرجاع العين، إرادة البائع استرجاع تلك العين الموهوبة، إرادة البائع استرجاع تلك العين المبيعة أولا. بحيث يكشف البيع عن أي عن وجود سبب الملك. إذن شيخنا ماذا تقول في الوجهين الأخيرين؟ قال بعد أن استقرأنا كل الوجوه التي يمكن أن نصحح فيها كل التصرفات حتى المتوقفة على الملك، وتبين أن جميعها لا يمكن تصحيح المقام بها، إذن فلم يبق إلا البطلان. إذن إذا باع الشخص مال غيره لا يكون الثمن داخلا في ملكه. نعم يبقى مطلب آخر، وهو أنه هل يكون هذا البيع باطل مطلقا أو أن هذا البيع صحيح، وإذا كان صحيحا هل هو لازم أو أنه موقوف على إجازة صاحب العين. هذا بحث آخر. يقول البحث الآن في أنه إذا باع الإنسان مال غيره فلا يكون الثمن ملكا لنفسه، حتى لو قال له صاحبه، حتى لو أباح له صاحب المال جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، لأنه تلك الوجوه التي صححنا بها التصرف المتوقف على الملك لم يمكن إجراؤها في المقام، فلم يبق إلا الحكم ببطلان الإذن. إذا أذن شخص لشخص ببيع ماله لغيره يعني أن يكون البائع مالكا للثمن، يقول هذا باطل هذا الإذن، ولا يكون البائع الذي يكون المال للغير هو يكون مالكا للثمن. كيف يمكن أن يخرج المثمن من كيس زيد ولكن الثمن يدخل في كيس عمرو؟ هذا خلاف مقتضى المبادلة الذي هو حكم العقل، وخلاف ما دل عليه الشرع من أنه لا بيع إلا في ملك، والمفروض أنه ليس بمالك، وبالإذن لا يمكن تصحيح الملكية كما تقدم بيانه مفصلا. فلم يبق إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع ماله لو أذن صاحب المال لغيره. هسه لا فرق سواء صرح بذلك، قال أذنت لك أن تبيع مالي لنفسك، سواء صرح في ذلك أو ذكر حكما عاما يشمل هذا المورد. خب إذا كان في مورد التصريح لا يكون الإذن باطلا، ففي مورد العموم يكون أولى بالبطلان. سواء صرح بذلك يعني صاحب المال، كما لو قال لشخص صاحب المال بع مالي لنفسك يعني على أن يكون الثمن لنفسك، أو اشتري بمالي لنفسك أن يكون ثمنا أو يكون مثمنا، لا فرق. إما صرح بذلك أم أدخله في عموم قوله أبحت لك كل تصرف حتى ذلك التصرف المتوقف على الميل. ومن الواضح أنه بالإباحة إذن لا يجوز تجوز تلك التصرفات المتوقفة على الميل. أبحت لك كل تصرف، فإذا باع المباح له على هذا الوجه يعني على أنه أباح له كل تصرف أو أذن له أن يبيعه لنفسه، يأتي هذا السؤال هل يقع باطلا أو يقع صحيحا؟ وعلى فرض أنه يقع صحيحا، فهل يقع لازما لا يتوقف على إجازة صاحب المال أو يتوقف على إجازة صاحب المال؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يقع صحيحا، ولكن يقع صحيحا لصاحب المال، فيكون الثمن داخلا في كيس من خرج المال من كيسه. ولكن هناك بحث أنه يقع على نحو اللزوم أو يقع على نحو الجواز، وأنه يحتاج إلى إجازة من صاحب المال، فقول باللزوم وقول بأنه يتوقف على الإجازة. لماذا؟ باعتبار أن الذي خرج المثمن من كيسه لابد أن يقبل حتى يدخل الثمن في كيسه، وإلا دخول الثمن في كيسه وليس قهريا، ليس أمرا جبريا، بل هو ماذا؟ بل هو أمر اختياري. فإن قبل المعاملة فيدخل الثمن في كيسه، وإن لم يقبل المعاملة فلا يدخل الثمن في كيسه. قال فإذا باع المباح له، طبعا ولم يكن يجوز له أن يبيع لنفسه، حتى باع لنفسه. فإذا باع المباح له لنفسه طبعا على هذا الواجب، يعني باعه لنفسه وقد أذن له أيضا صاحب المال أن يبيعه لنفسه إما تصريحا وإما عموما، وقع البيع للمالك، للمالك الأصلي لا للمباح له، إما لازما يقع البيع للمالك بناء على أن قصد البائع البايع لنفسه غير مؤثر أساسا كالعدم، فكأنه البائع هو الذي باع. فإذا كان البائع هو الذي باع إذن يكون ماذا؟ يكون قد دخل هذا الثمن في كيسه عندما خرج المثمن من كيسه، أو يقال أنه لا يقع لازما بل يقع موقوفا على الإجازة، على إجازة المالك، بناء على أن المالك لم ينوي تملك الثمن. هذا ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الوجهين الأخيرين، في الوجه الثالث والوجه الرابع من الوجوه المتصورة في قصد المتعاطيين، وقد تبين أنه لا يمكن تصحيح جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الميل. هذا ما ذكره الشيخ بالتحقيق الذي بعد تقدم بطوله، إلا أن الشيخ بعد ذلك يقول بأنه ولكن يظهر من بعض الفقهاء أنهم قالوا إذا أذن شخص لشخص في التصرف عند ذلك يجوز للمباح له، للمأذون له أن يتصرف كل التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الميل. إذا تبين هذا التحقيق الذي حققه الشيخ، لعله يوجد في كلمات الفقهاء ما يخالف ما اختاره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. والشيخ على عادته وطريقته أنه إذا وجد في كلمات الفقهاء ما يخالف مختاره رحمة الله تعالى عليه، فإما أن يؤول ذلك، وإما أن يوجه ذلك، وإما أنه لا بد بنحو من الأنحاء لا تكون هناك مخالفة للفقهاء لما يختاره هو قدس سره الشريف. يقول ولكن، هذا استدراك عما تقدم أنه هذا هو مختارنا في المسألة، ولكنه يظهر من بعض من الفقهاء المخالفة فيما ذهبنا إليه. وجه المخالفة أين؟ يقول وجه المخالفة أنه نقل عن بعض من الفقهاء، حكي عن بعض الفقهاء بأنه إذا باع الغاصب عينا لشخص وكان المشتري يعلم بأن هذا البائع غاصب لهذا المال، هذه العين غصبتها والمشتري زيد يعلم بأني غاصب هذه الساعة ليست ملكي، ولكن مع ذلك اشترى مني وأعطاني الثمن، فإذا عندما يعطي المشتري الثمن بإزاء العين المغصوبة سلط البائع الغاصب على المال على الثمن أو لم يسلطه؟ نعم. أباح له أن يتصرف فيه أو لم يبح له أن يتصرف فيه؟ نعم. وإلا إذا لم يكن يريد ولم يشتري منه، إذن عندما اشترى منه وسلمه الثمن إذن أباح له التصرف. هذه الإباحة للتصرف قالوا أن البائع الغاصب لو ذهب واشترى بهذا المال الذي أخذه بإزاء العين المغصوبة يكون مالكا لما اشترى به، هذا الثمن الذي أخذه الغاصب اشترى به شيئا يكون مالكا لذلك الشيء. وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه بواسطة إذن المشتري في تصرف الغاصب في المال جاز له ماذا؟ جاز له أن يتصرف الغاصب في الثمن حتى التصرف المتوقف على الميل. إذن كيف تقولون شيخنا أن الإذن في التصرف بنحو التصريح بنحو العموم لا يجيز لنا تلك التصرفات المتوقفة على الميل، ونحن نجد أن الفقهاء في مثل هذا المورد أن المشتري أباح للغاصب أن يتصرف في الثمن، وأن الإذن والإباحة في التصرف في الثمن كان دليل على أن الغاصب يتصرف في الثمن حتى ذلك التصرف المتوقف على الميل. شخص غصب مالا عينا ثم اشترى بها جارية، قالوا بأنه طبعا البائع الجارية أيضا كان يعلم أنه هذه العين مغصوبة، طبعا إنما نقيد حتى يعلم بأنه لم يكن هناك غرر، لم تكن هناك معاملة، لأن البائع يعلم أنها مغصوبة والمشتري يعلم أنه مغصوب. في المثال الأول المشتري يعلم أنها مغصوبة، في المثال الثاني البائع يعلم أنه ماذا؟ هذا الثمن الذي سلم له ماذا؟ ثمن مغصوب. خب هذا المثمن لابد أن يدخل في كيس من؟ يدخل في كيس صاحب الثمن يعني المغصوب منه. ولكنهم ذكروا أن الغاصب إذا اشترى بعين مغصوبة جارية جاز له وطأها، يعني ماذا؟ يعني أن الغاصب يكون مالكا لأنه لا ملك لا وطي إلا في ميل. إذن في هذين الموردين الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول يظهر من بعض الفقهاء أن الإذن في التصرف كاف لجواز التصرفات المتوقفة على الميل. فلماذا تقولون أن الإذن في التصرف لا يكفي لجواز تلك التصرفات المتوقفة على الميل؟ قال ولكن الذي يظهر من جماعة من الفقهاء من أولئك الفقهاء قطب الدين والشهيد في باب بيع الغاصب، ماذا يظهر منهم؟ أن تسليط المشتري للبائع الغاصب، يعني يعلم المشتري أن هذا البائع غاصب لهذا المال، ها مو أنه لا يعلم حتى يدخل في باب الغرر وله أحكام أخرى، أن تسليط المشتري أخمه إذا دخل في باب الغرر المشتري يحق له أن يرجع على الثمن. هنا نريد أن نقول بأنه ماذا؟ بعد المشتري لا يحق له أن يرجع بالثمن حتى لو رجع صاحب العين، لو رجع صاحب العين يستطيع أن يرجع إلى من؟ إلى من اشترى ويأخذ، ولكن المشتري هل يحق له أن يرجع بالثمن؟ ذكروا في محله إذا كان يعلم لا يحق له أن يشتري لأنه هو الذي أقدم على هذا، هو الذي سلط الغاصب على ماله. نعم إذا كانت موجودة لعله يأخذها، أما إذا كانت تالفة فليس له ضمان لأنه أقدم هو على ذلك، مو أنه كان مغرورا قد غر بذلك، لا لم يغر بذلك، لم يكن جاهلا بالغاصب. فلهذا يقيد المصنف يقول أن تسليط المشتري للبائع الغاصب ويعلم المشتري أن هذا البائع غاصب على الثمن والإذن، يعني إذن المشتري للغاصب في إتلافه لأنه عندما أذن له أن يأخذ إذن أذن له أن يتصرف، يوجب هذا الحكم، حكمهم في الإذن والحكم في جواز الإتلاف يوجب جواز شراء الغاصب به أي بهذا الثمن شيئا، وأن الغاصب إذا اشترى بهذا الثمن شيئا يكون مالكا للمثمن، وأنه من الغاصب يملك بواسطة هذا الثمن، يملك ماذا؟ يملك المثمن. ومتى يكون الغاصب مالكا للمثمن؟ إذا كان مالكا للثمن، يعني إذا يدخل المثمن في كيس الغاصب متى؟ إذا خرج الثمن من كيسه. أما إذا كان الثمن خارجا من كيس المغصوب من، إذن لا معنى لأن يقال أن المثمن داخل في كيس الغاصب. هنا أكو شوية غلط في العبارات، الإخوة يصححه بالنحو اللي أقرأه. قال يوجب جواز شراء الغاصب بذلك الثمن شيئا، وأن الغاصب يملك المثمن. خب يملك المثمن لماذا؟ ما هو السبب؟ يقول بدفعه إليه. هذا الضمير بدفعه احتمل فيه احتمالان، الاحتمال الأول بدفعه يعني بدفع الثمن إلى الغاصب، فالمحذوف يكون ماذا؟ المقدر ماذا؟ يعني الفاعل وهو المشتري، يعني بدفع المشتري الثمن إلى الغاصب. وأخرى نقول بدفعه يعني بدفع المشتري، فالمحذوف يكون ماذا؟ الثمن، تارة نقول بدفع الثمن إلى الغاصب فالمشتري هو الدافع، وأخرى نقول بدفع المشتري إليه، يعني بدفع المشتري الثمن الذي هو المحذوف المقدر إليه، والنتيجة واحدة، ولكن الفرق بينهما تارة أن الفاعل محذوف وأخرى أن المفعول محذوف. قال بدفعه إليه، إذا كان الأمر كذلك وهو أن الغاصب يملك المثمن بدفع الثمن إليه، إذن عندما يأتي الغاصب ويشتري شيئا بعد لا يتوقف على إجازة المالك، وإنما يتوقف ماذا؟ على إجازة الغاصب. فلهذا يقول الشيخ فليس للمالك إجازة هذا الشراء، لأنه الغاصب هو المالك لهذا الثمن، لابد هو الذي يجيز. هذا مورد من الفقهاء، ويظهر أيضا هذا الشيخ بنفسه رآه هذا المطلب، ولكن هذا المطلب الثاني ينقله يقول محكي، ويظهر أيضا من محكي المختلف حيث استظهر من كلام العلامة في المختلف، استظهر في هذه المسألة ما نريده محل كلامنا الشاهد الذي هو خلاف مختارنا، فيما لو اشترى الغاصب جارية بعين مغصوبة أن للغاصب وطأ الجارية، ولكن ماذا؟ مع علم البائع للجارية بغصبية الثمن. فراجع المختلف، لأن الشيخ محكي يقول هذا هو لم يراجعه، يقول راجع حتى أنه تجد أن هذا الاستظهار في محله أو لا، المهم استظهر من كلام العلامة في المختلف هذا المعنى. أيضا قيد الكلام أن البائع يعلم بغصبية الثمن، وإلا إذا لم يكن يعلم فإنه يحق له أن يرجع، والمفروض في المقام بعد لا يحق له أن يرجع فراجع. ومقتضى هذين القولين اللذين نقلناهما ماذا؟ ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإذنه في تصرف الغير في ماله، وإن لم يكن على وجه الملكية، لأنه ليس هنا على وجه الملكية لأنه يعلم أنه غاصب فإذا لم يملكه، وإن لم يكن على وجه الملكية مقتضى ذلك أنه يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الميل. إذا لماذا تقولون شيخنا أن الإذن وأن إباحة التصرف ليست كافية في جواز التصرفات مطلقا حتى المتوقفة على الميل؟ ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتأمل، وتأمله أيضا في محله، لأن محل كلامنا يختلف عن هذين المثالين. في هذين المثالين أساسا إباحة ماكو، وإنما هو إقدام مجاني، تسليط مجاني. أنا عندما أعلم أن المثمن مغصوب، عندما أعلم أن الثمن مغصوب، ومع ذلك أقدم وأعطي الجارية أو أعطي الثمن، إذن إقدام مجاني. فإذا كان هناك إقدام مجاني يكون ماذا؟ يكون الغاصب مالكا، لأن المالك الأصلي هو أقدم على هذا الفعل فقد ملكه، بخلاف ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه إباحة مو تمليك مجاني. وبعبارة واضحة، ما ذكر في هذين مثالين إنما هو إقدام مجاني، ومحل كلامنا أين؟ في الإباحة، ومن الواضح أن الإباحة تختلف عن الإقدام المجاني. فتأمل، وسيأتي الشيخ يقول توضيحه أكثر فيما يرتبط بعبارة المختلف، وسيأتي توضيحه في مسألة الفضول إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الإشكال المشترك على الوجهين. الإخوة تذكرون أن الشيخ قال يوجد عندنا في الوجهين الأخيرين إشكال مشترك الورود، وقد تقدم في حدود هذه الصفحة والكسر، وعندنا إشكال مختاص. الإشكال المشترك ماذا كان؟ عندما قال فنقول أما إباحة جميع التصرفات، هذا هو الإشكال المشترك على الوجهين الثالث والرابع، إلى هنا انتهينا. هذه وأما الثانية شق لتلك الأما الأولى التي تقدمت قبل أيام. قال وأما الكلام، هذا هو الإشكال الثاني الذي أورده الشيخ، وقلنا أنه مختص بماذا؟ مختص بالوجه الثالث، وهو أن العقد أو المعاطاة مركبة من إباحة وميل. يقول وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض، هسه سواء لا فرق، أننا صححنا فيما سبق بالإباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الميل، أو لم نصحح ذلك؟ الآن ليس البحث في تلك الجهة، البحث في هذه الجهة، وأنه هل يمكن أن يوجد عندنا معاملة مركبة في من طرفين، أحدهما إباحة والأخرى ماذا؟ والأخرى ملك. وبعبارة واضحة كما يقول الشيخ، هل يمكن أن توجد عندنا معاملة يكون أحد الطرفين مالك للثمن والمثمن معا، والطرف الآخر يكون له مباح واحد من الشيئين؟ لأنه في المقام يحصل هكذا، لأنه المبيح مالك للمثمن كما هو واضح، لأنه أباح التصرف للمباح له ولم يملكه، فإذا المباح العين باقي على ملك مبيح، والمفروض أن الطرف الآخر ماذا؟ ملكه الثمن، فيكون المبيح مالكا للثمن باعتبار أن الآخر ملكه، ومالكا للمثمن باعتبار أنه لم يملك الآخر وإنما أباح له. مثل هذه المعاملة متصورة في الشريعة، بغض النظر عن أن نقول أن الإباحة تجيز لنا جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، أو لا تبيح لنا جميع التصرفات حتى المتوقفة على الميل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لم يظهر من الشريعة ولم يعهد من الشريعة أنه توجد فيها أجازة مثل هذه المعاملة، أن يكون أحد الطرفين مبيحا والآخر مملكا، أن يكون أحد الطرفين مالكا للثمن والمثمن والآخر لا يكون مالكا لأي شيء، بل قد أبيح له التصرف في العين فقط. يقول وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض، هسه هذا البحث من هذه الجهة انتهينا منه، سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الميل أم خصصنا الإباحة بغيرها، أي بغير التصرفات المتوقفة على الميل، على البحث المتقدم الذي أشرنا إليه، فمحصل الكلام في هذا الوجه في هذا الإشكال الذي هو مختص بالوجه التالي، فمحصله أن هذا الناحو من الإباحة المعوضة ليست معاوضة مالية. شيخنا لماذا ليست معاوضة مالية؟ يقول لأن المعاوضة المالية عندما يدخل من كيسه شيء يدخل في كيسه شيء، وهذا المباح له مسكين خرج من كيسه شيء ولكن لم يدخل في كيسه شيء. مقتضى المعاوضة ما هي؟ أنه عندما يخرج من كيسه شيء أن يدخل في قباله شيء، والمباح له دخل في قباله شيء؟ لا، خرج من كيسه شيء وهو الثمن، ولكنه لم يدخل في كيسه شيء وهو المثمن. نعم أبيح له التصرف في المثمن، والمعاوضة تقتضي أن تنتقل الملكية بينهما، عندما يخرج من كيسه شيء يدخل في كيسه شيء. إذن الشيخ لا يقبل أنها ماذا؟ معاوضة مالية. خب إذا لم تكن معاوضة مالية، بعد أحكام المعاوضات في الشريعة بعد لا يمكن أن تجري هنا. قال فمحصله أن هذا النحو من الإباحة المعوضة ليست معاوضة مالية. لماذا؟ ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر، بل كلاهما يعني كلا العوضين يكون ملكا للمبيح ولا يدخل في كيس المباح له شيء. نعم يبقى شيء واحد يدخل في كيسه، إلا أن المباح له يستحق التصرف. فإذا كان الأمر كذلك فيشكل الأمر في هذا الوجه في مثل هذه المعاملة، فيشكل في أمر فيه. لماذا؟ من جهة خروجه عن المعاوضات المتعارفة شرعا وعرفا، لأن المعاوضات المتعارفة شرعا وعرفا ماذا؟ أنه عندما يخرج من كيسه شيء يدخل في كيسه شيء. هذا الوجه عندما الشيخ يقول يشكلوا، إذن يعني معناه ماذا؟ يعني مبني على أصالة الفساد، كل معاملة الأصل فيها الفساد إلا إذا دل دليل على الخلاف. بس هذا الدليل على الخلاف إما شرعي يقول بأن هنا تحصل المعاملة شرعا، وإما عرفي ولكنه منضاد من قبل الشارع. فإذا الكلام عندما يقول يشكل، منشأ الإشكال أصالة الفساد في المعاملة، يعني أي معاملة الأصل فيها الفساد إلا إذا دل دليل على الخلاف في مورد أن هذه المعاملة صحيحة تكون سببا لانتقال الملك للنقل والانتقال. يقول فيشكل منشأ الإشكال كما أشرت أصالة الفساد، فيشكل الأمر فيه من جهة خروج هذا الوجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا. أما شرعا فواضح باعتبار أنه لم نعد مثل هذه المعاملة المركبة من أحد الطرفين من إباحة والأخرى بالملك. وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله أنه قلنا فيما سبق أن الإباحة تفيد الجواز واللزوم، الجواز، الملك تفيد ماذا؟ اللزوم. معاملة واحدة في طرفيها في أحد الطرفين جواز، في الطرف الآخر لزوم. لم نعهد مثل هذه المعاوضة والمعاملة في الشارع. وأما العرف أيضا كذلك، فإن العرف قائمة معاملاتهم قائمة على أساس أنه عندما يدخل من كيس شخص شيء يدخل في قباله شيء. خب شيخنا لا تسقط التجارة على هذه إلا أن تكون تجارة عن تراض. يقول مع التأمل في صدق التجارة على هذه المعاوضة، لماذا تتأملون شيخنا؟ يقول باعتبار أنه هذه التجارة هي التجارة العرفية، والتجارة العرفية أيضا لابد أن تكون فيها معاوضة. مع التأمل في صدق التجارة عليها، خب إذا لم تصدق التجارة عليها التي هي أوسع بابا من البيع، لأن البيع فيها خصوصيات وفيها شرائط لا توجد في باب التجارة، إذا من باب أولى بعد لا تصدق، لا يصدق على هذه المعاملة المركبة من الإباحة والملك البيع، فضلا عن البيع. خب شيخنا هذا الوجه الثالث يمكن تصحيحه. إلى هنا الشيخ نفى أنه يمكن تصحيح الوجه الثالث. لماذا؟ لأنها ليست معاوضة لا عرفا ولا شرعا، هذه إلا يريد أن يصحح هذه المعاملة بوجهين آخرين. الوجه الأول إلا أن يقال، يعني إلا أن يقال بأنها لا معاملة شرعا وداخل في إحدى المعاملات المعهودة شرعا، يا معاملة، يقول إلا أن ندخلها في باب الصلح، ونقول مرادنا من الصلح مطلق التسالم. وهؤلاء تسالموا بينهما، هذا تسالم على أن يبيح الثمن بلا أن يملك، وذلك قبل هذا التسالم وهو أن يملكه الثمن. إذا قلنا أن المراد من الصلح ماذا؟ مطلق التسالم، يعني المراد من الصلح الصلح اللغوي مو الصلح الاصطلاحي، هذا أولا. وثانيا قلنا أن عقد الصلح لا يحتاج إلى أن يستعمل فيه لفظ صالحته. هل يشترط أنه في عقد الصلح لفظ صالحته؟ يقول إذا بنينا أنه لا يشترط، عند ذلك يمكن أن نصحح الوجه الثالث على أنه نوع من الصلح. خب إذا صار صلحا تكون داخلة بعد في المعاوضات المعهودة، لأن الصلح من المعاوضات المعهودة شرعا. واضح المطلب؟ هذه إلا يعني بعد أن نفى أن يكون الوجه الثالث من المعاوضات المعهودة، يقول إلا أن يقال أنه لماذا تقولون أنه من المعاوضات غير المعهودة، بل هو من المعاوضات المعهودة وداخل في الصلح، ولكن بهذين القيدين، أن نحمل الصلح على المعنى اللغوي، وأن نقول أنه في عقد الصلح لا نحتاج إلى لفظ صالحته. يقول إلا أن يكون، هذا الوجه الأول لتصحيح الوجه الثالث المتقدم، وهو المركب من إباحة وملك. إلا أن يكون نوعا من الصلح لمناسبته، مو لمناسبة، لمناسبته، يعني هذا الوجه الثالث للصلح لغة، يعني للصلح اللغوي. لماذا يناسب الصلح اللغوي؟ يقول لأن الصلح في اللغة، لأن الصلح في اللغة في معنى التسالم على أمرين، وهنا يوجد تسالمون، هذا القيد الأول. القيد الثاني، بناء على أنه لا يشترط في الصلح لفظ الصلح، يعني لا يحتاج إلى صالحتك، وهذا لعله مستفاد من جملة من الموارد في الروايات، كما يستفاد من بعض الأخبار الدالة على صحة الصلح بقول المتصالحين، تلك الرواية التي قرأناها، لك ما عندك ولي ما عندي، زيد كان عنده طعام عند عامر ولا يعلم مقداره، وعمر عنده طعام عند زيد ولا يعلم مقداره، فصالح على أنه لزيد له ما عنده من مال عمر، ولعمر له ما عنده من مال زيد، مع أنه لا يوجد صالحتك. قال إلا أن يكون نقبلي ما عندك ولي ما عندي ونحوه ما ورد في مصالحة الزوجين. المرأة لها حقوق كما تعلمون، تصالح زوجها على إسقاط بعض الحقوق بلا أن يوجد لفظ صالحت كما في الروايات. إما هذا الوجه بهذا الطريق نصحح المعاملة، وهو الوجه الثالث المركب من الإباحة والميل، وإما نصحح المعاملة نقول أنها معاملة مستقلة دخلت في قوله أوفوا بالعقود، لا هي بيع لا هي تجارة، ولكنه أوفوا بالعقود وهذا عقد، وقلنا أن العقد والالتزام، وهنا يوجد التزامون حيث أنه الطرف الأول التزم بأن يبيح المثمن للطرف الثاني، والطرف الثاني التزم بأن يملك الطرف الأول الثمان. فلو كانت معاملة مستقلة أيضا يمكن تصحيحها ونخرج به عن أصالة الفساد. قال ولو كانت معاملة مستقلة كفى في هذه المعاملة المستقلة عموم الناس مسلطون على أموالهم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذه القاعدة لعله في بعض الموارد يقول فيها شيء غير ما يقوله فيما سبق. الشيخ رحمة الله فيما سبق قال بأن الناس مسلطون على أموالهم ليست مشرعة، هنا يلزمه التشريع، نحن نشك أنه هل يكفي أنا مسلط على مالي، ولكنه كيفية أنه أنقل هذه لابد أن يأتي حكم من الشارع. أنت قلت فيما سبق قلت مسلطون على أموالهم مو مسلطون على أحكامهم، هذا مسلط على أمواله لو مسلط على حكمه يلزم، ويلزم أن يكون مسلط على حكمه. تمسك بأن الناس مسلطون على أموالهم في المقام تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. أنا من يقول بأني مسلط حتى في هذا؟ لعله هذا مرتبط بالشارع، والشارع لم يجوز تلك المعاوضة التي يكون أحد الطرفين إباحة والطرف الآخر ماذا؟ ملك. نحتاج إلى دليل على أموالهم. والمؤمنون عند شروطهم، هذا بهذا العموم وبعموم المؤمنون عند شروطهم، ولكن بهذا القيد بناء على أن المراد من الشرط أعم من الشرط الضمني والشرط الابتدائي، حيث أنه هذا الطرف الأول التزم على نفسه شرط على نفسه ماذا؟ أن يبيح المثمن، وهذا الشرط شرط ابتدائي لضمن عقد ابتدائي. بناء على أننا على إذا بنينا على أن المؤمنون عند شروطهم تشمل الشروط الابتدائية أيضا، يمكن التمسك بالمؤمنون عند شروطهم. خب شيخنا يأتي هذا السؤال، خب إذا قلنا أنها صحيحة هسه إما بالوجه الأول وهو أنها داخلة في الصلح فتكون في المعاملات المعهودة شرعا، وإما بالوجه الثاني وهي معاملة مستقلة غير معهودة شرعا، ولكن معاملة مستقلة دل العموم على صحة مثل هذه العموم هذه المعاملة من قبيل أوفوا بالعقود، أليس كذلك؟ خب لازمة جائزة أو أنها تفصيل؟ يقول الأقوال ثلاثة، إما لازمة مطلقا يعني من الطرفين، هم هي لازمة من طرف المبيح هم هي لازمة من طرف المملك، إما جائزة من الطرفين من المبيح والمملك، وإما أن نقول جائزة من طرف المبيح ولكنه لازمة من طرف المملك. يقول وعلى تقدير الصحة، يعني إذا بنينا تصحيح الوجه الثالث بأحد الوجهين المتقدمين، وعلى تقدير الصحة ففي لزوم هذه المعاملة مطلقا من الطرفين المبيح والمملك. لماذا؟ لعموم المؤمنون عند شروطهم، حيث أنه هذا التزم على أن يبيح وذاك التزم ماذا؟ على أن يملك. الشيخ بعد هنا ما تمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم، فيه نكتة إن شاء الله في آخر البحث إذا صار وقت أبينه. لعموم المؤمنون عند شروطهم أو لازمة من طرف المباح له باعتبار ملك، وأنها جائزة من طرف المبيح. لماذا لازمة من طرف المملك المباحلة؟ حيث أنه يعني المباحلة يخرج ماله عن ملكه عن ملكه دون المبيح، فإن المبيح لا يخرج ماله عن ملكه، حيث أن ماله يعني المبيح باق على ملكه، فإذا كان باق على ملكه فهو مسلط عليه، يعني داخل الناس مسلطون على أمواله لأنه مالك. نعم أباح للمباح له أن يتصرف فيه. قال فهو مسلط باسم المفعول، فهو مسلط أي المبيح عليه أي على ذلك المال الذي أباحه للآخر. هذا الوجه الثاني، أو جوازها مطلقا، يعني هم من طرف المبيح جائزة وهم من طرف المملك جائزة. وجوه في المسألة، أقواها أن نقول أنها لازمة من الطرفين، أوسطها أقواها هو الأول. ثم شيخ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو تنزلنا، وهو يا أخو مو حزورة، لو تنزلنا نقبل الأوساط، لا، فيه نكتة علمية. النكتة العلمية هذه، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أن قولنا الناس مسلطون على أموالهم، هذه لأنه الشيخ قال بأنه فهو مسلط عليه، قال لازمة من طرفه، لازمة من طرف المملك، جائزة من طرف الآخر، مسلط عليه. يقول هذه مسلط عليه، إذا قلنا بجريان المؤمنون عند شروطهم حتى في الشرط الابتدائي فهو حاكم على قاعدة الناس مسلطون على أمواله. أنا إنما أكون مسلط على مالي بشرط أن لا يكون هناك شرط مخالف للسلطنة، أما إذا وجد شرط شرطته على نفسه يقيدني في السلطنة، قاعدة السلطنة مقدمة لقاعدة المؤمنون عند شروطه. هو واضح القاعدة المؤمنون عند شروطه. إذا قلنا، التفتوا جيدا، إذا قلنا المؤمنون عند شروطهم جارية حتى في الشروط الابتدائية فهي مقدمة على قاعدة السلطنة. فلهذا تجدون أن الشيخ في الأول قال لعموم المؤمنون عند شروطهم، بعد ما قال قاعدة التسلط. واضح المطلب؟ هذا إذا قلنا. ولكن حيث أن الشيخ إن شاء الله سيأتي في باب الخيارات يرجح أن المؤمنون عند شروطهم ماذا؟ ليست جارية في الشروط الابتدائية بل هي في الشروط الضمنية، إذن هذه القاعدة غير جارية في المقام، إذن تبقى قاعدة السلطنة. وإذا كانت قاعدة السلطنة جارية فيكون التمليك من أحد الطرفين لازم من هذا الطرف وجواز من الطرف الآخر. هذه النكتة التي يقول الشيخ أولها هو الأقوى، ولكن حيث أننا سنختار في محله أن المؤمنون عند شروطهم غير جارية في الشروط الابتدائية، فإذا لا يمكن أن نتمسك بالمؤمنون عند شروطهم في المقام، فتبقى قاعدة السلطنة سليمة عن المعارض عن المنافي. إن شاء الله أوضح أكثر غدا، والحمد لله رب العالمين.